السماوات أو في الأرض الله إن أنكر الأصوات لصوت الحمير قول الحق.

إِنَّ اللَّهَ عِندَهُ عِلْمُ يوم كان مقداره أيها الإخوة والأخوات، كنا مع مجموعة من التلاوات النادرة لعدد من مشاهير القراء.